Thank you. يا الله يا

دعوة Oh!

اخر جواب يختم على عيني يا حاج الله يزيدك يا رب شايف متأخر زفري الله يزيدك زقراني Good morning.